يعني من 88 وانا في الصندوق. من 88 الى 95. الى 95. فخلال الفترة هذه انتهيتوا من ازمة او يعني وقعت ازمة امريكا اللاتينية، وفي ارهاصات للنمور الاسيوي اللي وقعت في نهاية التسعينات.